أيها الشاب العصامي المناضل، أيها الشاب العصامي المناضل، أيها الشاب العصامي المناضل، أيها الشاب العصامي المناضل، أنت شهم لم ترب للمهادل، أنت من أجل ثواب الله تسعى ولأجل القدس تهفو وتقاتل. همك الأقصى على أبوابه، ينثر الأبطال لا يخشون قاتل. نعم ما اخترت طريقا سوف تسمو بعد أن تقطعه نحو الفضائل. أيها الشعب العصامي المناضل، لكتك الباغن لا تخشى القنابل، فقدت الرعب فلا الأقلام يوم يتردى عزهم تحت الصواهل. طيبا كل عليهم وتوفى ظنهم لطرح طالي المقاتل، ضربت كل عليهم فاتوهم ينشرون شر فيكم والقناقل. أيها الشعب العصامي المناضل، اعتصم بالله وادحر كل باطل، اعتصم بالله لا ترج سواه، قد رأينا مجلس الأمن يماطل. كم شهيد بدم العز تحلى وأرانا قوة الصد الأوائل، كم غلام وجه الباغ بصدر قد ولا كره كما تولي المراجل. أنت يا شاب فلسطين حري بك أن تمحو خرافات الهياكل، أنت شهم موائنا بك ذلا، فبعت الأبطال شمسا كي تناضل. لن يعود القدس للتحليل كلا، ذاك يدري عنه مجنون وعاقل. حقنا المسلم لن يبقى سيرا، سيعود الحق روح القلب كامل، سيعود الحق روح القلب كامل، سيعود الحق روح القلب كامل.